يا ذا الجلال ويا ذا الجود والكرم، قد جئت معترفا والدمع منسجم. ذنبي عظيم وأرجو منك مغفرة، يا واسع العفو والغفران والكرم. ذي حالتي وانكساري، لا تخيبني إذا أتيت ذليلا ذليلا حافي القدم. أتيت بالذل والتقصير والندم، أرجو الرضا منك يا واهب النعم. ظهري ثقيل بذنبي، آه وأسفي، إن لم تجد خالقي بالعفو والكرم. أرجوك أرجوك أرجوك يا ذا العلا، فالعين دامعة فالعين دامعة والقلب في ندمي. فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهواء تهمي. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سوى الزلات واللمم، سواك يا غافر الزلات واللمم فليس لي غير رب الخلق من سند أرجو يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم.